الحمد لله. هذا سيكون يوم القيامة، لكن ليس هو التزويج بمعنى النكاح، وإنما زوجت يعني ضم النظير إلى النظير، فالصالحون معا في الجنة والأشرار معا في النار، والزنات الزاني مع الزنات، والسارق مع السراق، شاهد الزور مع شهود الزور، وهكذا يزوج كل واحد إلى نظيره، وكذلك الصالح مع الأخيار، وصاحب العلم مع العلماء، اللهم اجعلنا منهم.